بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذه الرسالة من معالم التوحيد، وهي كما عرفنا 6 معالم، بقي علينا المعلم الأخير من هذه المعالم في ثمرات التوحيد وفوائده وآثاره المباركة على أهله في الدنيا والآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف حفظه الله في كتابه من معالم التوحيد: المسألة 6، ثمار التوحيد وفوائده. للتوحيد ثمار لا تحصى، وفوائد لا تعد ولا تستقصى. وانظر إشارة إلى ذلك في قوله جل جلاله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي ثمارها وفوائدها. نعم. هذه المسألة 6 والأخيرة، أو المعلم 6 والأخير من معالم التوحيد في ثمار التوحيد وآثاره وفوائده. والتوحيد فوائده على أهله كثيرة لا تحصى. وهذه الآية في سورة إبراهيم، قول الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الشاهد من الآية قول الله جل وعلا: تؤتي أكلها، والمراد بالأكل الثمار والفوائد والآثار، والشجرة المراد بها شجرة الإيمان أصلها ثابت الذي هو التوحيد الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى. والآية فيها أن مثل الإيمان مثل الشجرة، مثل النخلة كما بيّن عليه الصلاة والسلام، لها أصل ثابت وفرع قائم وثمار كثيرات. وكذلك الإيمان له أصل، وأصله في قلب المؤمن، وله فرع وهو الأعمال والطاعات المتنوعة، وله ثمار وفوائد كثيرة يجنيها أهل الإيمان في الدنيا والآخرة، فوائد الإيمان. وهنا إشارة إلى يعني شيء من هذه الفوائد التي يجنيها المؤمنون. نعم. قال: ففوائد التوحيد وثماره على العبد في دنياه وأخراه لا حد لها ولا حصر، بل نقول قولا كليا: إن كل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة، وكل شر ينجو منه العبد في الدنيا والآخرة، هو من ثمار التوحيد وأثر من آثاره. يعني هذا الآن يعني قول جامع في هذا الباب: ثمار التوحيد كل خير يجنيه العبد المؤمن في دنياه وأخرى هو من ثمار التوحيد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له في كتابه جامع الرسائل عقد فصلا في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير، أصل كل خير من علم نافع وعمل صالح. فالتوحيد أساس يقوم عليه دين الله، وأيضا ينبني عليه كل خير في الدنيا والآخرة. نعم. قال حفظه الله: وإذا دخلنا في شيء من التفاصيل في ثمار التوحيد وآثاره، فإن من أعظم ثمار التوحيد وآثاره أنه يصحح الأعمال ويزكيها، إذ الأعمال أيا كانت ومهما كانت لا تصح من العامل ولا تقبل منه إلا بالتوحيد، فهو للأعمال كالأساس للبنيان وكالأصول للأشجار. ولهذا قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالتوحيد هو الذي يصحح الأعمال ويزكيها، ولو كان عند الإنسان من الأعمال الشيء الكثير والعدد الوفير فإنها لا تقبل منه إلا إذا كانت قائمة على التوحيد. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالتوحيد يصحح الأعمال ولا تصح إلا به. نعم، يعني هذه فائدة عظيمة من فوائد التوحيد وآثاره المباركة، أنه يصحح الأعمال ويزكيها، بمعنى أن الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد ولا تكون مقبولة إلا بالتوحيد. ولهذا نجد في القرآن آيات كثيرة جدا يقيد فيها قبول العمل والثواب عليه بوجود التوحيد الذي هو الإيمان، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، مثل قول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والآيات في هذا المعنى كثيرة، يقيد قبول العمل بوجود التوحيد، وأيضا عدم القبول بانتفاء التوحيد، مثل قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، يعني ليسوا على توحيد لله جل وعلا، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالتوحيد أساس لا يكون العمل مقبولا إلا به، وإذا انتفى ولو كثر العمل وتعدد فإنه يرد على صاحبه ولا يقبل منه. فإذا هذه ثمرة عظيمة من ثمار التوحيد، أنه يصحح الأعمال ويزكيها، وأيضا يكون سبب في البركة في العمل، لأن قليل العمل مع التوحيد والإخلاص لله جل وعلا يبارك الله فيه، وكثير العمل مع انتفاء الإخلاص والتوحيد لا بركة فيه ولا منفعة. هو سبب للبركة، سبب لزكاء العمل، سبب لقبوله عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والتوحيد سبب الفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأهل التوحيد هم أهل الاهتداء وأهل الفلاح، والفلاح هي أعظم كلمة قيلت في حيازة الخير. فالمفلح هو من حاز خير الدنيا والآخرة، ولا يحاز الخير ولا يظفر به في الدنيا والآخرة إلا بالتوحيد لله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. هذه كذلك من ثماره، أنه موجب لنيل الفلاح، والفلاح هذه الكلمة تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة، وهي كلمة جامعة، بل هي أجمع كلمة في حيازة خير الدنيا والآخرة. والمفلحون هم الموحدون، هم أهل التوحيد، فلا فلاح إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات أهل التوحيد قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأهل التوحيد هم أهل الفلاح وهم أهل الاهتداء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم أهل الاهتداء إلى كل خير ورفعة وفضيلة في الدنيا والآخرة، وهم أهل الفلاح أي أهل حيازة خير الدنيا والآخرة. نعم. قال حفظه الله ومن ثمار التوحيد أنه سبب للفوز بكرامة الله عز وجل وجنته، وسبب للنجاة من عذاب الله وسخطه، فمن لقي الله سبحانه وتعالى موحدا دخل الجنة، ومن لقي الله والعياذ بالله مشركا دخل النار وخلد فيها أبد الآباد. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد من آثاره وثماره الفوز بالجنة والنجاة من النار. فإذا كان محققا للتوحيد التحقيق الواجب أو التحقيق المستحب فنجاته نجاة من الدخول، أما إذا كان موحدا لكنه ارتكب معاصيا وآثاما دون الشرك فنجاته نجاة من الخلود، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك، كما جاء في الحديث أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله. هذه كذلك من ثمار التوحيد العظيمة أنه سبب للفوز بكرامة الله، الفوز بالجنة والنجاة من النار، النجاة أيضا من سخط الله سبحانه وتعالى وعقابه. فجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه من ثمرات التوحيد أنه موجب لدخول الجنة. وأما المشرك فإن الله حرم عليه الجنة، الجنة عليه حرام، وليس له يوم القيامة إلا النار خالدا مخلدا فيها. ولهذا قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والموحد لا يخلو من ثلاث حالات يلقى الله بها، إما أن يكون محققا التوحيد التحقيق المستحب، وهذه درجة المقربين، هذه درجة المقربين من حقق التوحيد التحقيق المستحب كمل توحيده، فهذا في أعلى المنازل وأرفع الدرجات. والحالة الثانية أن يكون حقق التوحيد التحقيق الواجب، تحقيق الواجب، وهذه درجة المقتصدين. والمقتصد والمقرب أو السابق بالخيرات كل منهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، لكن مع تفاوت المنازل والدرجات. الحالة الثالثة من حال الموحدين من لقي الله مع توحيده بشيء من المعاصي، ظلم نفسه بشيء من المعاصي، فهذا مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة، لكنه قد يتعرض قبل ذلك إلى شيء من العقوبة على المعاصي التي فعلها. ولهذا قال الله تعالى في ذكر هذه الأقسام الثلاثة قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه الثلاث الأقسام الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات قال الله جل وعلا جنات عدن يدخلونها تشمل الثلاثة، لكن المقتصد والسابق بالخيرات دخولهم الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، وأما الظالم لنفسه فإن دخوله للجنة قد يسبقه شيء من العذاب على الذنوب التي فعلها، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. إذا كان ظالما لنفسه فقد عرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى بحسب الذنوب. ولهذا جاءت الأدلة الصريحة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في خروج عصاة الموحدين من النار. أخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما أنهم يخرجون ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات بحسب استحقاقهم من العقوبة. ولهذا مما يبين هنا أن دخول العصاة للنار يختلف عن دخول الكفار. دخول الكفار للنار دخول تخليد وتأبيد، أما دخول العصاة للنار فهو دخول تنقية وتطهير. تنقية وتطهير يعني يدخل النار ليطهر من ذنوبه، ليكون نقيا مطهرا منها فيدخل الجنة، لأن الجنة دار الطيب المحض، فمن جاء بطيب معه ما يشوبه طهر منه ثم يكون بعد ذلك دخوله الجنة. نعم. قال حفظه الله: ومن ثماره أنه أعظم أسباب شرح الصدر، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيقه. نعم، يعني هذا كذلك من الثمار، أن التوحيد من أعظم أسباب انشراح الصدر، وضده من أعظم موجبات ضيق الصدر. وقد قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأفادت الآية أن الإسلام والتوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى من أعظم موجبات شرح الصدر، وأن ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب ضيق الصدر. نعم. قال حفظه الله: ومن ثماره أن الله تكفل لأهله بالعز والنصر في الدنيا والتمكين في الأرض وصلاح الأحوال. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعم، يعني هذه الآية من سورة المؤمنون أو من سورة النور جمعت فضائل عظيمة جدا للتوحيد، حاصلها أن الله سبحانه وتعالى تكفل لأهل التوحيد بالنصر والتأييد والتمكين، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله، هذا وعد من الله جل وعلا، الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. سبب هذه الخيرات والفضائل قوله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وهذا هو التوحيد. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو التوحيد. وهذه الآية جامعة لشيء من ثماره العظيمة وآثاره المباركة. نعم. قال حفظه الله: ومنها أن التوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج والطمأنينة. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، يعني وهذا كذلك من الثمار العظيمة للتوحيد، أنه سبب لراحة القلب وطمأنينته وسروره ولذته وابتهاجه. وقد قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ما ضد الشقاء؟ السعادة. ونفي الشقاء موجب لثبوت ضده، موجب لثبوت ضده الذي هو السعادة. فأهل التوحيد أهل السعادة، أهل التوحيد أهل السعادة. وفي أول هذه السورة، سورة طه، قال الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. فالتوحيد الذي هو أعظم ما جاء به القرآن الكريم هو سبب سعادة المرء، سبب سعادة المرء وسبب أنس قلبه وراحة نفسه وطمأنينته ولذة عيشه، مثل ما قال الله سبحانه وتقدمت الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يحيا الحياة الطيبة في هذه الدنيا بالسعادة والراحة والطمأنينة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأيضا من الثمار أنه سبب لتفريج الكروبات، سبب لتفريج الكروبات والضيق الذي قد يحصل للإنسان بسبب بعض العوارض الدنيوية. ولعلكم يعني تلاحظون في أدعية الكرب الماثورة وهي كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كلها مشتملة على التوحيد، وكلها فيها أن التوحيد هو الذي يوجب زوال الكرب. وجاء في الصحيح أن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. هذا هو التوحيد الذي به فرج المرء في كرباته. فكان يردد كلمة التوحيد عليه الصلاة والسلام يدعو بها في الكرب، يدعو بها في الكرب. فالتوحيد به زوال الكروبات وتفريج الهموم وزوال الغموم وتحقق السعادة للعبد في الدنيا والآخرة. نعم. قال حفظه الله وبعد فهذه معالم يسيرة حول هذا الموضوع العظيم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يهدينا سواء السبيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، يعني هذه الإشارة إلى ما تقدم في هذه الرسالة معالم يسيرة حول هذا الموضوع العظيم الذي هو التوحيد، وهي كما عرفنا ستة معالم لكنها غاية في الأهمية، ستة معالم غاية في الأهمية ومهمة للغاية، وهي يعني مشتملة على خلاصة في هذه المعالم المتعلقة بهذا الأصل العظيم توحيد الله جل وعلا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،